أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكروا ربك في نفسك تضرعا وخيفة تضرعا وخيفة ولا تكن من الغافلين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا كما أخرجك

تطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن صدق الله.